لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وذكر الشرح على ذلك. سبق في المرة الأخيرة أن تكلمنا عن شيء من هذا الشرح، وإن كان يعني الكهرباء كانت يعني مقطوعة، لكن نحاول في إيجاز أن نرجع ونراجع بعض هذا الذي تعرضنا له في المرة السابقة. قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، مجمل يعني هذه العبارة قبل أن نسير مع شرح الطحاوي رحمه الله تعالى، شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، أن هذه مسألة أيضا من المسائل التي هي من مميزات وسمات وصفات أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فقوله نرى معشر، فقوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، أن هذا هو اعتقاد أهل السنة، أنهم يرون أن الاجتماع هو الحق وهو الرحمة وهو الصواب، وأما التفرق والافتراق والاختلاف فهذا هو العذاب، لأنه لا يأتي إلا بشر، أما الاجتماع والاتفاق فكله خير. ولذلك يحرص أهل السنة والجماعة على الاجتماع، بل سموا بأهل الجماعة لحرصهم على الاجتماع والاتفاق، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا ما بدأ به الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شرحه. قال: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أن ذلك من الأدلة على وجوب الاجتماع والاتفاق وحرمة الافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا أمر وهذا نهي، أمر بالاجتماع ونهي عن التفرق. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أي أن الله تعالى يحذر من الاختلاف ويبين للمؤمنين أن هذا إنما كان سلوك الذين كانوا من قبلنا من أهل الكتاب، ضلوا وتفرقوا واختلفوا بعدما أجاءهم العلم وجاءهم الكتاب، وكانت نتيجة ذلك العذاب في الدنيا بالافتراق، وفي الآخرة بسبب الضلال الذي أدى إليه الافتراق. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم، فالتفرق في الدين نهى الله عز وجل عنه وذمه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في دين الله، يعني لست منهم في شيء، أي هم ليسوا منك ولست منهم، فأنت منهم براء، أي ليسوا على طريقتك ولا هديك ولا دينك، فإنهم تحزبوا وتفرقوا وتشيعوا على باطل. إن الذين فرقوا دينهم، أي تنازعوا في الدين وافترقوا ولذلك هذا كله مذموم. وهذا يختلف عن الافتراق في أمور مع غيرنا من أهل البدع، فإن أهل السنة يجتمعون ويفترقون عن غيرهم، فاجتماعهم على كتاب الله ويفترقون عن غيرهم لأن هذا مقتضى الحال مع أهل البدع. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أمر قدري في الناس أنهم يختلفون ومختلفون، هذا أمر قدري، لكن الله سبحانه وتعالى رحم أهل الإيمان أنهم يتفقون، واتفاقهم هناك ما يربطهم عليه ويجمعهم عليه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي يفرق الناس في دين الله، أما أن يتجمع الناس ويتفق الناس ويتحزب حتى الناس لنصرة الدين هذا شيء محمود، بل قد يكون من الواجبات، قد يكون من الواجبات. والله يا إخوان، أنا قبل أن أنزل للدرس بحوالي 10 دقائق تقريبا، يعني أنا أحب دائما أشاهد يعني صلاة المغرب من بيت المسجد الحرام أو أي صلاة يعني أحب أشاهدها يعني. فلما انتهت صلاة المغرب فقلت أنظر نظرة سريعة يعني على آخر الأخبار في مسألة استطلاع الرأي في الترشيحات خارج يعني مصر يعني. فنقلت على قناة الجزيرة فوجدت جزءا من جلسة مجلس الشعب مباشرة، يعني هي حاليا موجودة الآن مستمرة. مجمل ما كان في الموضوع: العلمانيون والليبراليون يموتون غيظا وحقدا إنه اللجنة التأسيسية التي ستشكل الدستور كيف يكون منها 50% من الإسلاميين، مع إنه الأصل الحق الأصلي إن 100 مفروض كلهم منهم هم الأغلبية يشكلوه، ومع ذلك كل اللي عملوه ده كله انتهت ب50%، ما همش عاجبهم كمان 50%، والدنيا هيصة. وواحد منهم قال: اسألوا فلان كان قاعد معانا عشان حاجة حجة على التيار الإسلامي، شاء الله سبحانه وتعالى أن ينطق الفلان هذا ضد هذا الذي نطق. الخلاصة التي أريد أن أقولها إن كم من بين ما شهد به هذا الإنسان لصالح التيار الإسلامي كلام، لكنه وكأنه عز عليه أن يكون في صف الإسلاميين على طول الخط وهو مسمى مصطفى بكري، فلابد أن يقول له حاجة في النص. فمن بين ما حكى، أنا كنت في الحقيقة ما يعني ما سمعت الحوار هذا، أن الحوارات الداخلية حزب الحرية والعدالة يعني يوافق مع الأحزاب الأخرى اللي هي العلمانية والليبرالية على أنه تبقى المادة الثانية من الدستور كما هي مبادئ الشريعة. فبيقول: إلا إخواننا في حزب النور هم المصرون على أن تغير المادة الثانية إلى أحكام الشريعة، أحكام الشريعة. فقال، وكان لغاية الوقت ده كلنا شبه متفقين، لما قام الأستاذ فلان من حزب النور وقال: إحنا الشعب ما انتخبنا إلا لذلك، هنا حصل الاختلاف والتضارب وكذا. انظر إلى الغل والحقد على دين الله علنا، يعني بيقول إن إحنا كنا خلاص قربنا نخلص موضوع اللجنة التأسيسية وخلاص هننهي. ففي جلسة في الجلسات قريبا قام أحد نواب حزب النور وقال: احنا الشعب ما انتخبناش الا عشان نقيم الايش الشريعة، والمادة التانية احنا مصرين على ان تتكتب احكام. الغرض المقصود من كلامي هذا ان هذا الحزب، حزب النور هذا، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن نور لهم طريقهم. لولا أن الله سخر اجتماعهم على هذا النحو كان زمان العملية إيه؟ اتطبخت وانتهى الموضوع، اتطبخت وانتهى الموضوع. علشان إخواننا اللي بيشتموا حزب النور ويقول لك أنتوا، ويجيب لك الجماعة بتوع أمن الدولة القدام يطلعوا في الفضائيات اليومين دول يشتموا في حزب النور ويشتموا في الله. فالغرض المقصود هذا تحزب لنصرة الدين أم لتفريق المسلمين؟ هذا تحزب لنصرة الدين ولنصرة الشريعة، ولذلك ليس هذا هو التحزب الذي نهى الله تعالى عنه. نعم. قال: وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نسأل الله العفو والعافية. تفترق الأمة على 73 ملة يعني فرقة، وهذه الفرق كلها تستحق دخول النار، ولا يلزم أن تدخل كلها النار وتخلد في النار، لكن تستحق دخول النار، إلا واحدة هي التي تنجو ولا تكون من هذه الفرق المستحقة دخول النار، وهي من كان، قال وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى قال هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن فالمتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة هو من الفرقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى، ولو خالفه الخلق جميعا فالخلق سيقترفون في الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة، فهذا إن دل يدل على أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الحديث مختلف في سنده لكن له شواهد في الحقيقة، يعني صححه من خلالها بعض أهل العلم أو حسنه. يعني إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، سبق احنا شرحنا هذه العبارة، كما أن الغنم لها من يتربص بها، إذا خرجت واحدة عن الجمع وهو الذئب، الذئب الغنم طول ما هي مجتمعة لا يهاجمها. لماذا؟ لأن عادة يكون معها راعي حولها يحرسها، إنما عندما يجد واحدة قاسية شردت يذهب إليها ويفترسها مباشرة. والشيطان ذئب الإنسان كما أن الذئب، كما أن الغنم لها ذئب، فللإنسان ذئب يفترس من يشذ عن الجماعة، اللي يشذ عن الجماعة الشيطان يفترسه. قال: يأخذ الشاة القاسية والناحية، ده بالنسبة للغنم كالمثال. ثم قال: فإياكم والشعاب، على طريقة المثال، الشعاب اللي هي الأماكن الضيقة في الطريق التي إذا دخلها الغنم أو دخلتها الغنم لا تظهر فينفرد بها الذئب. كذلك هؤلاء الذين يشذون عن جماعة المسلمين، بل وصل الأمر إلى أن كثيرا منهم يعتقد أن اجتماع المسلمين على البر والخير بدعة ومنكر، والعمل الجماعي ده بدعة ومنكر، أما الشذوذ هو اللي صحيح، فضلا عن أن هؤلاء يقولون ويكذبون أنفسهم، هم يقولون بدعة وهم في ذات الوقت هم أشد الناس تحزبا، هم أشد الناس تحزبا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الافتراق، ولذلك يقول: إياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. العامة والجماعة عبارة واحدة، يعني عليكم بجماعة المسلمين وأن تكونوا مع المسلمين. وأما الشذوذ والاختلاف عن جماعة المسلمين فهذا مما يكون سببا في الضلال والعياذ بالله والضياع. أي نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون قال هاتان أهون قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. سبق أيضا علقنا على ذلك وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى نزول العذاب تعوذ ونجى الله الأمة من ذلك، لكن بقي في الأمة أمر لا بد من وقوعه ألا وهو الاختلاف وربما التنازع والاقتتال بسبب هذا الاختلاف، نسأل الله العفو والعافية. قال فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية، يعني أن هؤلاء وإن فعلوا ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قوله هاتان أهون ليس معناه ماذا؟ إقرار من يفعل ذلك. هاتان أهون ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر من يفعل ذلك اللي هو التنازع والاختلاف حتى الاقتتال ربما أو يلبسكم شيع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، لكنه قال ذلك من باب شر أخف من شر، لكن كلاهما شر. أي نعم. قال ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. يعني الصحابة لما حصل اقتتال بينهم كل من قتل أو جرح من الفريقين لم يجعلوا فيه لا دية ولا عقل ولا قصاص ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأن هذا تنازع، هذا تنازع، وقد ذم الشرع هذا التنازع. ولذا فالقطع بأن واحدة من الفريقين لها حق على الأخرى في القصاص أو العقل أو الدية أمر متنازع فيه أصلا، ولذا هم تنازعوا. ولذلك لما حصل الصلح بين الفريقين وانفض الأمر ما طالب فريق منهم الفريق الآخر بعقل ولا دية ولا شيء من ذلك. قال وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالت ترك الناس العمل بهذه الآية، ولعل احنا رأينا هذه المشاهد بأعيننا والتاريخ مليء، يعني لعل من أبرز هذه المشاهد المعارك الكثيرة التي قامت بين مسلمين والمسلمون الآخرون يشاهدون ذلك ولا يحركون ساكنا. من أشهر هذه المعارك المعارك التي كانت بين إيران وبين العراق، فالإيران في الجملة يعني كانت محسوبة على المسلمين، المعارك التي حصلت بين العراق والكويت وبعض الجيران ونحو ذلك، ومع ذلك من الذي جاء يفض يعني هذا القتال فيما زعم يعني الكفرة الذين جاءوا فاحتلوا بلاد المسلمين والمسلمون لم يتحركوا لفض هذا النزاع. قال فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل مسائل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق. أي نزاع أي خلاف إذا لم يكن مرده إلى الله والرسول فلن ينتهي، لن ينتهي. ولذلك أي خلاف انظر فيه وانظر في كل فئة من المختلفين، فمن وجدته منهم يرجع إلى الكتاب والسنة فهذا الذي يريد الحق. أما من أراد أي تأويلات أخرى ونحو ذلك فهذا أمره يعني يجر والعياذ بالله إلى المفاسد الأكبر والأشد. قال: بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يرغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض المسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. ده الجيل الأول في الحقيقة، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، اللي هو كل واحد متشبث برأيه ولا يحتكم إلى الكتاب والسنة ولا يحتكم إلى الله ورسوله، وربما البعض يتأول ذلك بأي تأول فاسد ويظل على ذلك. قال: فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، إما بالقول أن يعتدي على الآخر يعني فيكفره بالقول يعني أو يفسقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، وإما بالفعل أنه يحبسه ويقتله ويضربه. ولعل رأينا طبعا يعني حماس كيف الحال معه، فتح مثلا والسجون بدل ما كانت يعني تلغى فتحت للمسلمين وصار الضرب للمسلمين وصار الضرب لإخوانهم من حماس ونحو ذلك في فترة يعني سابقة. قال: والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، كانوا من هؤلاء الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، أصحاب بدعة خلق القرآن اللي يخالفهم ماذا يفعلون؟ كانوا يسجنونه أو يقتلونه بالفعل. ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته، استحلوا أن يعاقبوا أي حد يخالفهم، حتى الأئمة الأعلام ضربوا الإمام أحمد وعذبوه وضربوا أعلام آخرين وقتلوهم. أين؟ فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، نسأل الله العفو والعافية، أكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، هو عارف أنه بيبغي وبيظلم، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، بيبغي وهو على علم معه، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل. يعني بيقول يعني: وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم، زي الناس المؤدبين اللي بيقلدوا أئمة العلم لما تخفى عليهم المسألة، يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه. ده المقلد اللي هو غير قادر على معرفة تفاصيل المسألة. فالعادل منهم لا يظلم الآخر، خلاص يقول: أنا والله أنا بقلد الإمام فلان في المسألة لأن أنا مش عارف، وفي ذات الوقت لا يذم ولا يتهم الآخرين لأنه هو أصلا إيش؟ هو مقلد. قال: ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور. أي نعم. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، ولعلنا وقفنا بالكلام عند هذه الفقرة. قال: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان. الحقيقة الفصل هذا ننصح بقراءة كتاب فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي في هذا البحث الجميل جدا والمهم جدا، الخلاف بين المسلمين. هل كل خلاف بين المسلمين يقال هو مقبول، أو كل خلاف يقال هو مرفوض وهكذا؟ فالاختلاف بين المسلمين في الجملة كما ذكر هنا أبو العز الحنفي رحمه الله قال: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قبل ما نشرح كده الاسمين بينين حتى، مش كده؟ اختلاف تنوع، تنوع الاختلاف متنوع، فظاهر حتى التسمية يدل على انه هذا الخلاف يسوغ، مش كده؟ وهذا الذي يسميه العلماء الخلاف السائغ المعتبر. واختلاف تضاد عكس تماما، ما فيش اي نوع من الاقتراب بين الرأيين او الاكثر، وهذا التضاد هو الاختلاف المذموم، وهو الذي يسميه العلماء ايضا بالخلاف الغير سائغ، الخلاف الغير سائغ وغير معتبر، وغير معتبر. قال: واختلاف التنوع على وجوه. بيتكلم بقى عن النوع الاولاني اهو، على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا. انا هقول يعني الاول، هو قبل ما يشرح كده هقول مثال على العبارة دي عشان نوضح اللي بعد منه. منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا، الاثنين صح، ممكن في اختلاف التنوع، وفي اختلاف التنوع ممكن يبقى واحد فيهم اللي صح، بس الثاني عنده شبهة في الموضوع بدليل عنده فمخليه متمسك به. بالنسبة للمثال الأول قال: منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. هو بيقصد هنا القراءات التي كانت على ألسنة العرب، وليست القراءات اللي هي الاصطلاح الذي عرف بعد ذلك في زمن متأخر بالقراءات العشر. لا، هو ما بيتكلمش على القراءات العشر، هو بيتكلم على في زمن الصحابة ما كانش في حاجة اسمها القراءات العشر. في زمن الصحابة كان في ألسنة العرب اللي هي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. لا، أنا هقول مثال أوضح إلى حد ما، وهو صلاة الصحابة رضي الله عنهم وهم متجهون إلى بني قريظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للخروج قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، أو قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما مشوا أدركهم العصر في الطريق، فقالت طائفة: نصلي، وقالت طائفة: لا، بل نصلي في بني قريظة. فقال الذين قالوا نصلي: إنما قال ذلك لنا حثا على الخروج وسرعة الخروج، لا يقصد الصلاة ذاتها. وقالت فئة: إنما قال الصلاة ونحن متمسكون بذلك. فصلت فئة في الطريق، وبقيت فئة صلت لما وصلت بني قريظة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له، فأثنى على الفريقين وقال: كلاكما حق. أهو ده خلاف تنوع، والاثنين حق، والاثنين حق. نعم. قال: ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو. ده كله اختلاف تنوع، يعني في صفة الأذان والإقامة. احنا عندنا صفة الأذان في أربع صفات رؤية عن الصحابة، وإن كان الصفة المشهورة اللي احنا اعتدناها دي، والإقامة كذلك. صفة الأذان فيها حاجة اسمها الترجيع، وفي في في أذان ما فيهوش إلا أربع تكبيرات نفسهم ونحو ذلك. الإقامة نفس الكلام، فيها صيغ أكثر من واحدة. الاستفتاح محل سجود السهو قبل السلام بعد السلام، التشهد صيغ التشهد الواردة، صلاة الخوف كم صيغة؟ 9 صيغ لصلاة الخوف. تكبيرات العيد أكثر من 3-4 صيغ كلها سائغة. ده كله اسمه اختلاف تنوع ثابت موجود أو اجتهد فيه المجتهدون لأدلة موجودة. قال ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. أحيانا الخلاف ده بيبقى فيه الدليل فعلا يكون الأقوى في جهة معينة. يعني على سبيل المثال مثلا بالنسبة للأذان، أرجح صيغ الأذان هي الصيغة التي نحن عليها، أرجح صيغ الإقامة هي الصيغة التي نحن عليها، سجود السهو أرجح ذلك، يعني أن يكون قبل السلام ولا بعد السلام، أرجح ذلك بعد السلام، أرجح ذلك بعد. وفي بعض العلماء توسط قال يفعل قبل السلام وبعد السلام الدعاء يعني ونحو ذلك. هذا كله من اختلاف الإيش التنوع. قال ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك. مصيبة. الإمام رحمه الله بيقول ومن العجب أنك تجد ذلك، أنك تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم يقتتل عليه، على الإقامة توتر ولا تشفع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بس، ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقتتل يوصل لدرجة الاقتتال. وده حصل، وده حصل في بعض الناس، وكان في فترة من الفترات كان بعض الإخوة بيعملوا خناقات جوه المساجد على القبض والإرسال، قبض اليد وإرسال اليد ونحو ذلك، أو مسألة مثلا ألوان الحجاب، مثلا الحجاب لونه أسود ولا يجوز أي لون أو نحو ذلك، وهكذا، وتجد اقتتال على هذه المسائل. نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا عين المحرم، وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر. يقول منه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر. لو حققت قليلا تجد أنه هو هو نفس القول، لكن لفظة أو فهم جعل الأمر عند هذا غير هذا، مع أنه لو حققت بدقة في الأمر لوجدت أن هذا يقول وهذا يقول والمعنى هو واحد. والأمثلة كثيرة في الحقيقة في الفقه خصوصا، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة. يعني ألفاظ الحدود مثلا يسمون مثلا حد القذف هو هو حد الإيش الفرية، حد الفرية هو هو حد القذف هو حد الفرية. نعم. قال والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. ده في الخلاف الايه السائغ، خلاف التنوع، يوصل الامر الى التنازع والجد والجذب والاقتتال والتخاصم والتباغض. يعني تجد الاشارة بالاصبع مشكلة، تجد بعض الناس الاشارة بالاصبع في التشهد او نحو ذلك عنده مشكلة، لازم تعمل بالصوغة الفلانية اللي هو مثلا يراه ويصر على ذلك، ولدرجة تحصل خصومة. مفيش مانع ان انت تقول له ان الارجح الصيغه الفلانيه وتحاول تقنعه بما تراه، مفيش مانع. لكن اذا هو اصر على هذا القول الاخر خلاص، هذه مساله ساغ فيها الاختلاف. مثلا وعلى سبيل المثال مثلا رفع اليدين بعد التشهد الاوسط، يرفعه في هو جالس الله اكبر يكبر وجالس، ولا لا يكبر لما يقوم، تجد تنازع، وهذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا. نسأل الله العفو والعافية. وأما اختلاف التضاد قال فهو القولان المتنافيان، ما فيش بينهم التقاء أبدا، إما في الأصول وإما في الفروع. إما في الأصول، مثلا من أبرز الأمثلة اللي احنا عايشينها خصوصا في تاريخنا الحالي، قول بعض من ينتسبون إلى العلم أن النصارى ليسوا كفارا مثلا، ويقول لك ما فيهاش حاجة، عادي مسألة خلافية، حتى لو اتزنق في الكلام يقول لك مسألة خلافية. خلافية مين؟ هذا خلاف تضاد، هذا خلاف غير معتبر ولا سائغ أصلا، لأن هذا أصلا فيه قول باطل ظاهر البطلان لا دليل له أبدا، لا في كتاب ولا سنة ولا قول سابق ولا شيء من ذلك. وإذا كان يسمى اختلاف تضاد. على سبيل المثال، مثلا قول البعض إيه المانع ما إن إحنا نخلي دلوقتي زي كلمة مبادئ الشريعة دلوقتي وأحكام الشريعة، إيه المانع ما مبادئ الشريعة هي أحكام الشريعة في الوقت الحالي؟ لا، ما يصلحش الكلام ده. لو ما كانش المحكمة الدستورية فسرتها بالتفسير إيادة كان ممكن الكلام ده يبقى سائغ، لأن كلمة مبادئ ممكن تحتمل أيضا أحكام الشريعة. لكن لما دخلت القوانين محاكم الدولة والمحكمة وضعت لكلمة مبادئ حد، والحد ده قالت كده سمته كده، كلمة مبادئ تعني في الدستور القديم يعني تعني ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، خلاص كده السنة أصلا إيه خليها على جنب خلاص، لأن السنة 99% منها ليس قطعي الإيه الثبوت، ليس قطعي الثبوت، لأن السنة 95% منها ولا حاجة حديث أحد وأحاديث يعني ليست متواترة. ولذلك هذا كله في الاصطلاح يسمى ليس قطعي الثبوت، ليس قطعي الثبوت. وكذلك القرآن، هيخش لك على القرآن يقول لك إن القرآن يحتمل أوجه في بعض التفاسير، كلمة يحتمل يطلع من الموضوع على طول. ليه؟ لأنه مش قطعي الإيه الدلالة. لا، القرآن قطعي الثبوت، القرآن كله قطعي الثبوت، لكن هيدخل لك في الدلالة يقول لك هذا دلالته تحتمل كذا وده دلالته تحتمل كذا، يبقى ده بره الموضوع بتاع إيه بتاع مبادئ الشريعة. يبقى تقريبا كده اللي هيتطبق من الشريعة في دين الله في بلاد الله في بلادنا دي ما يجيش 5% من الدين. تقول انت حتى ممكن الحدود، اقول لك لا، مش كل الحدود، مش كل الحدود. ليه؟ مثلا حد السرقة يقول لك اليد تحتمل من هنا وتحتمل من هنا، مش كده، وتحتمل من هنا، لان كل ده اسمه يد، كل ده اسمه يد. لكن السنة هي اللي بتفسر لنا القطع بيبقى فين؟ من هنا. يقول لك طالما في احتمال والسنة اللي انت هتثبت بيها اصلا ظنية الدلالة ظنية الثبوت، يبقى ما تتكلمش فيها. يبقى اذا حد السرقة ده ايه؟ مش داخل معانا في القانون، مش تبعنا. والرجم مش ثابت في القرآن، مش تبعنا، ماشي. والحرابة تحتمل كذا وتحتمل كذا كلام العلماء، يبقى إذا محتمل يبقى مش قطعي على جنب. طيب والقتل والردة واللي واللي واللي، يبقى أنت صفت المسألة في الآخر على شوية أحكام كده ممكن هيكونوا غالبا متعلقين بالمواريث والأحوال الشخصية زي ما هم موجودين تقريبا في الإيه في القانون. وكل سنة وانتم طيبين، والشريعة اللي انتم بتحلموا بيها ده احنا فرغناها لكم تماما من محتواها. ولذلك ارجع تاني للمسألة اللي كنت بضرب بها المثال، ما يصلحش دلوقتي حد يطلع بقى يقول لك ما هي كلمة مبادئ ممكن تبقى زي كلمة احكام. نقول له لا، ده دلوقتي ما ينفعش، مش مقبول تماما، مش اختلاف، ده الاختلاف ده غير مقبول. لماذا؟ لانه كلمة مبادئ بالقانون اللي هم حاطينه تقول انه الحكم الشرعي ايه؟ غير مقبول، غير مقبول. ولذلك هذا الاختلاف ما نقولش ده اختلاف تنوع، لا، ده اختلاف تضاد. قال: فهو القولان، قالوا: أما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتدي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. يعني خلاصة يعني العبارة أنه يريد أن يقول أنه خلاف التضاد قلوب الصحيحة وأهل العلم والدين والفهم يعرفونها، يعرفون هذا شيء يعني مردود. نعم. قال: والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على، ها، على، انتبهوا، على من بغي على الآخر فيه. الذم في واقع على الباغي لكن مش على المخالف، لأنه خلاف إيش؟ سائغ، خلاف سائغ. يعني تلاقي الناس أحيانا مثلا يتخانقوا مع بعض عشان الإمام بتاع الصلاة قانت في صلاة الفجر أو يقنط في صلاة الفجر، يوم الناس يتعاركوا مع الراجل الإمام، أو أخ سلفي ولا حاجة يتعارك مع الراجل الإمام، أنت مبتدع، أنت فيك وعليك، أنت الذي لا تعرف في الحقيقة. لماذا؟ لأنه خلاف إيش؟ سائغ. فأنت عليك أنك تعمل إيه؟ تنصحه بما تراه أنت راجحا عندك، فإن قبل وإلا لا تذمه ولا تبدعه. لماذا؟ لأن القول قال به من قال من أهل العلم المعتبرين. نعم. قال: والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغي على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. يعني هذا نوع من اختلاف التنوع، اختلفوا في قطع الأشجار. يعني لما هم الصحابة بقطع الأشجار اللي حول بني النضير بعضهم امتنع، بعضهم امتنع، فنزل الوحي: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني من فعل فهو خير، ومن ترك فلا بأس عليه وهو خير كذلك. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقطع النخل. نعم. قال: وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أيضا هنا اختلاف تنوع، فكل من الجهتين يعني فعله محمود، وإن كان جهة ربما تكون فعلها أفضل من جهة، أو قول أفضل من قول آخر، كمثلا كما جاء في تفسير هذه الآيات: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الحرث اللي هو البستان يعني، أو الزرع. كان لرجل زرع ورجل آخر له غنم، فدخلت غنم صاحب الغنم زرع صاحب الزرع فأكلته وأفسدته. فجاء صاحب الزرع إلى نبي الله داود عليه السلام فحكم داود بماذا؟ بأن يعطى صاحب الزرع غنم صاحب غنمات صاحب الغنم، يعني كعوض عن الإيش؟ عن ما لحق بأرضه من الفساد. قال إن الزرع اللي هو أفسد ده والزرع اللي فسد ده خالص ده خلاص، يبقى هذا صاحب الزرع يأخذ إيش؟ يأخذ الغنم بدل هذا الزرع. فقال سليمان: ولكن قول آخر يا نبي الله. طب أنا عندي رأي آخر. فقال: قل. قال: يعطى صاحب الغنم البستان، ويعطى صاحب البستان الغنم، فيصلح صاحب الغنم البستان، ويصيب صاحب البستان من الغنم حتى يصلح بستانه. يعني يبقى الغنم عند صاحب الإيش؟ البستان، يأكل ويشرب ويعني ويأخذ من حليبها لبنها إلى أن يصلح صاحب البستان الإيه؟ صاحب الغنم البستان. حل أفضل من الحل السابق، بحيث أن هذا هيرجع له غنمه مرة أخرى، وهذا يصلح له زرعه كذلك مرة أخرى، وعوض ما حصل من فساد أن يصيب من غنم الرجل أثناء ما هي عنده. فأثنى الله على هذا، قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. سبحان الله، هم رأيين والاثنين سائغين، لكن أحدهما أفضل من الآخر. وهي برضو تذكرون القصة بتاعت المرأة التي جاءت بولد، المرأتين اللتين جاءتا بالوليد، كل منهما تدعي أنه ولدها وأن ولد الأخرى الذئب هو الذي أكله. فبرضو سليمان عليه داود عليه السلام حكم لمن؟ حكم للتي ظلت تبكي ونحو ذلك الكبيرة، فكانت تجيب مسألة الله فحكم له. فلما جاء داود قال: انتظر، أو يعني لقي داود في الله وهم خارجين، فذكرت سليمان آسف، فذكرت له، أو ذكرت واحدة منهم اللي هي المظلومة يعني له، فقال: انتظر. وجاءت بسكين وقال: لنذبح هذا ونعطي هذه نصف وهذه نصف. فصرخت اللي هي الأم طبعا، فصرخ قالت: له وله وله. فحكم به ليه؟ التي صرخت، لأن الثانية سكتة، ده مش معقول يبقى ابن ابنها، وهكذا. نعم. قال: وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. يبقى إذن الاجتهاد هذا معناه أنه إيش؟ أنه في خلاف سائغ، في خلاف سائغ. قال: والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وصف الله عز وجل فئة من المختلفين بالإيمان والفئة الأخرى بالكفر، لأن هذا اختلاف إيش؟ اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، كان طبعا تضاد في مسألة عقائدية، مسألة أصولية. نعم. قال: وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وصف فئة من الاثنين انها فئة ايه؟ كافرة، لان الخصومة كانت في مسألة ايش؟ عقائدية، وهو من نوع الاختلاف الاختلاف التضاد. نعم. قال: واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامة من القسم الأول، وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. انظر، أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، اللي هو اختلاف الايه؟ تنوع، ومع ذلك تجد اقتتال فيه. وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. وعلى فكرة من أبرز اختلاف التضاد ما بيننا وبين الشيعة، من أنواع يعني لا تعد من اختلاف الإيش التضاد، يعني مسألة مثلا عصمة الأئمة، مش عارف مثلا الإمامة ونحو ذلك، خد عندك بقى والبداءة والرجعة كل هذه العقائد الفاسدة. قال بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك، ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولذلك تجد دائما في هذا النوع من الاختلاف البغي هو الذي يسبب ذلك، اختلاف تنوع خلاص، اختلاف سائغ، المسألة يسيرة، لكن الظلم والجهل البغي، نسأل الله العفو والعافية. قال لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم. إذن الاختلاف من أسباب الهلاك أو من أسباب التنازع الذي يؤدي إلى الهلاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، يعني ما يعني لم أتكلم أنا في أمر لا تتكلفوه أنتم وتتكلموا فيه. ولذا في الحقيقة تجد كثير من النزاع ينشأ عن التكلف، تكلف يتكلف بعض الناس كلاما لم يكن في الكتاب والسنة. يعني على سبيل المثال مثلا من الأمثلة المتأخرة جدا مسألة جنس العمل والحكم على تارك جنس العمل بالكفر. لو أنت نظرت في المسألة تجد أن هذه المسألة ما تكلم بها أحد، لا من الصحابة ولا السلف ولا المتأخرين من السلف ولا أحد من العلماء، إلا في هذه الأيام نجد مثلا مثل هذه الأقوال وهذه العبارات مثلا. هذا كله من التكلف، أنه يبحث ويتعمق في المسألة إلى درجة التكلف فيخترع على ذلك ويبتدع ما يتنازع به بعد ذلك مع غيره، بل وربما يقتتل الناس فيه، نسأل الله العفو والعافية. قال فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، الذين يقرون بالكتاب يعني الأمة منتمين للأمة الإسلامية يعني على نوعين. قال أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. كيف ذلك؟ قال فالأول اللي هو يشبه الاختلاف في تنزيله، قال فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به. حد يفتكر ده كلام من فرق الضلال والابتداع؟ لا لا، مسألة الكلام كلام الله سبحانه وتعالى مش القرآن، كلام الله في صفة الكلام الكرمي، هذا كلام الكرمي، هذا كلام الكرمي. فقالوا هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به. طيب وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق. طب الجزء ده صح ماشي، لكن في كلام لسه له موتان اللي هي نفس الجماعة ده، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وده كلام الأشاعرة والمتريدية وكذلك بعض الكرم. قال وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل. طلع بقى الحق في الفئة الأولى والباطل، وطلع الحق في الفئة الثانية والباطل. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به. ارفع يده اللي عايز يجاوب. ها نعيد. طيب قول يا محمود اتفضل. الحق هو كلام ان هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، والباطل بكون هذا الكلام مخلوقا في غيره لم يقم به. تمام. وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. ها ها تفضل. أي الجملة دي عكس الجملة إن الباطل اللي فيها أو هو الحق اللي فيها وصفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق. تمام. أما الباطل لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. نعم. إذن لو أخذنا من كل فئة الحق الذي عندها لخرجنا بخير. هو ده اللي يقصده الإمام في عرضه للمسألة، يعني اللي بيقول قد يكون في كلام بعض أهل البدع أو المخطئين حق، فممكن نأخذ هذا الحق نأخذه نعم، ونرد عليهم الإيش الباطل الآخر. فلذلك لو أننا أخذنا هذا الكلام فنأخذ منهم قولهم أن كلام الله كلام غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له قائم بذاته، وأن كلام الله تعالى يكون بقدرة ومشيئة. لا، هو الكلام في الحقيقة المنسوب للإمام أبي حنيفة فيه نظر في الثبوت ابتداء، يعني فيه نظر في ثبوته ابتداء، ولو ثبت للإمام رحمه الله فإنما يحمل على ما نحمل عليه قول البخاري يوم قال لفظنا بالقرآن مخلوق، لما رد على الرجل المشاغب اللي كان بيحاوله شغب. نعم. قال وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن النوع الثاني بقى من الاختلاف، يعني الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض، يعني اختلاف الأول في التنزيل، طيب اختلاف في التأويل، يقوم يتسبب ذلك في أن بعضهم يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. يثبت الكلام، هو آمن بالتنزيل ثبته، بس يكفر بما فيه على معنى قال يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وآخر ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية قال يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، قال هو حديث مشهور مخرج في الأسانيد في المسانيد والسنن. هذه الحديث التي ساقها كلها إنما يقصد منها ماذا؟ يقصد منها الذين وقعوا في مسألة التأويل الباطل فأدى إلى أنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يعارض القرآن بالإيه؟ بالقرآن. إنما يوفق القرآن بالقرآن هذا عظيم، ودي طريقة الإمام ابن كثير في تفسيره المشهور. إنما يعارض القرآن بالقرآن هذه طريقة أهل البدع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يتنازعوا بالقرآن، يعني يعارض هذا بهذا بآيات من القرآن ويتنازعوا في ذلك. فهؤلاء أوتوا من هذا الباب، أوتوا من هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله. قال وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني بكر، هجر يعني التبكير من التبكير. قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية. قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يعني راحوا المسجد بدري شوية وجالسين يتنازعون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم ونهاهم عن ذلك. قال وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، وإن آمنوا بثبوته لكنهم يؤمنون ببعضه ولا يؤمنون بالبعض الآخر بسبب التأويل الفاسد. قال يقرون بما وافق رأيهم من الآيات، بما وافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه. ها، على فكرة كان ينبغي في اللي بيكتب الكتاب نفسه يحط علامة استفهام، يعني الطباعة نفسها، وما يخالفه، حط علامة استفهام بعدها، يعني هو كأن الشيخ عايز يقول وما يخالفه، ما موقفهم، اسمع موقفه. قال وما يخالفه، قال إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه. على يعني أبرز مثال طبعا آيات الصفات، آيات الصفات، إما أن يتأولوا الصفات على معاني فاسدة، وإذا لم يتأولوا على المعاني الفاسدة ماذا فعلوا؟ أبطلوا ما جاء فيها بالتعطيل وقالوا هذا لا يعلم أحد معناه إلا الله، ويفوضون كما يسمونهم، فهذا باطل وهذا باطل. نعم. قال فيجحدوا ما أنزله من معانيه، هو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال الله تعالى عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار اللي ماشي في الشارع محملينه مكتبة بحالها فوق ظهره، ماله هو مال المكتبة؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار يعني الكتب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هو شايلها لكنه إيه؟ لا يفهم شيئا فيها. كذلك أهل الكتاب حملوا الكتاب لكنهم ضلوا في ذلك، والعياذ بالله. وكذلك أهل البدع هؤلاء حملوا الكتاب ثم يأتون إلى الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فطائفة منهم تقول سميع كسمع الإنسان، أو طائفة منهم تقول لا ليس كسمع الإنسان، ولا كذلك يجوز أن نثبت له سمعا، لأننا لو أثبتنا السمع شبهناه بالإنسان. وطائفة ثالثة تقول لا، احنا مش هنتكلم في هذه المسألة أبدا، هذا نفوضه إلى الله. فتصير الحروف في القرآن، يصير هذه الصفات في القرآن المذكورة والمشار إليها في الذكر مجرد إيش؟ حروف فقط، حروف فقط. السميع البصير ألف لام سين ميم يه عين وهكذا فقط. تسألوا ما هو المقصود هنا بقوله تعالى وهو السميع البصير، يقول لك الله أعلم لا ندري. فهذا كالحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. قال وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه كما في تحريفهم لآيات الصفات، فبعضهم مثلا يقول في صفة اليد فيقولون مثلا النعمة القدرة كذا ونحو ذلك، لصفة الوجه يقولون الثواب ونحو ذلك. نعم. قال: وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحد ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، وهو في معنى الكفر بذلك، يعني هذا الجحود منهم هذا في معنى الكفر بذلك، أنه لم يقبل هذا من الكتاب، لم يقبل هذا من الكتاب، أنه يقول ده خلاص ده ملوش معنى عندنا، ملوش معنى، إذن هذا لم يقبله، هذا في معنى الكفر بذلك. نعم. قال: لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا يعني قليل، إلا القليل منهم. قال: أي إلا تلاوة، إلا تلاوة من غير فهم، من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، هذا مختلف عن هذا. ليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، هذا غالب في عامة المسلمين، يعني كثير من المسلمين يؤمن بالكتاب ويؤمن بما جاء به ولا يعرف كثيرا منه، لكنه لو قال له عالم هذه معناها كذا يقول نعم ويقبلها، إذن هو مؤمن بها في الجملة، بخلاف أهل البدع هم يردونها في كل حال. نعم. قال: كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. يعني هو مؤمن بالكتاب في الجملة، مؤمن بما جاء به في الجملة، ولذلك إذا فسر له أو إذا اختلط عليه شيء قيل له ارجع إلى عالمه فيرجع، وإذا قال له العالم قبل، بخلاف من لا يعني يرضى ذلك ويتأوله على تأويله ويقول بما هو يراه هو فيرده، ويكون بذلك قد كفر ببعضه. نقف على هذا القدر يعني بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولعلنا في المرة القادمة نختم إن شاء الله الكتاب. وبمناسبة مسألة ختم الكتاب أنا أقول يعني عبارة نبه بها الإخوة ولعلي ذكرتها قبل ذلك، وهي من أسعد يعني ساعات حياة طالب العلم أن يختتم كتابا، سواء كتابا قرأه هو، كتابا درسه ونحو ذلك، من أسعد لحظاته أن يختتم كتابا يعني من كتب العلم. ولأجل ذلك يعني كما يقولون من أفشل طلاب العلم هو الطالب الذي لا يكمل كتابا، الطالب الذي لا يكمل كتابا. ولذلك في الحقيقة لازلت أنا أقول هذا من باب إن هذه ظاهرة موجودة في بعض الإخوة، ظاهرة موجودة في بعض، يعني يبدأ الكتاب قبل ما ينتهي مثلا الكتاب بخمس أبواب عشر أبواب ولا حاجة يقول ما خلاص ما الكتاب إيش خلاص، يتقاعس عن إكمال الكتاب بحجة إن الكتاب خلاص سينتهي، أما يبدأ بقى الكتاب الجديد نبقى إيه نواصل المسير. هذه من الحقيقة المزالق، وإلا أحيانا يكون في ختام الكتب أبواب هي كالخاتمة للإيش للمبحث اللي عليه الكتاب كله دار وقام الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني أن يكون الختام دائما خير العمل. يعني نسأل الله ذلك أن يكون بالفعل أن ختام الشيء هو كلما كان أفضل كلما كان هذا من سعادة الإنسان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول: واجعل خير عملي خاتمته، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. ولذلك في الحقيقة خواتيم الأعمال هذه خصوصا الأعمال الصالحة فيها خير كبير للإنسان. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.